إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مجلسنا هذه الليلة بعنوان فوائد من مجالس الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى مع ترجمة موجزة له، حيث إن الكثيرين منكم لا يدرون الشيء الكثير عن هذا العالم الجليل المصري الذي توفي رحمه الله تعالى عن عمر يقارب 100، في الأسبوع الماضي كان في أواخر شهر ذي القعدة من العام 30 بعد 400 من الهجرة، وكما أخبرني شقيقه شيخنا الشيخ حسن ابن عبد الوهاب البنا حفظه الله أن الشيخ توفي بالضبط عن عمر يناهي 95، حيث إن الفارق بين عمر الشيخ محمد عبد الوهاب الشيخ حسن بن عبد الوهاب 11 عاما، الشيخ حسن حفظه الله قد بلغ الآن 84، نسأل أن يبارك في عمره أن ينفع به. على هذا يكون مولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالتاريخ الميلادي كم؟ 1905 أو 1906 ميلادي. والشيخ محمد بن عبد الوهاب ولد هنا في القاهرة في حي باب الشعرية كما يقال، والتحق بالمدارس المدنية التي كانت موجودة في القاهرة في ذلك الوقت، ثم التحق بمدرسة الخدمة الاجتماعية، ثم أو في خلال ذلك كان يتجه إلى العلم الشرعي وإلى الدعوة. و كانت بداية توجهه إلى السنة وإلى دعوة أهل السنة كما أخبرني هذا الشيخ حسن أنه كان مع صفيه وصديقه الشيخ محمد صادق عرنوت رحمه الله من أهل السنة أيضا، فاطلع على كتاب الشيخ أحمد ابن محمد ابن عبد السلام القشيري صاحب كتاب السنن والمستدعات الذي كان يعد من أوائل الكتب التي صنفت في الزمن المعاصر في هذا الباب، حيث جمع فيه العديد من السنن التي تتعلق بالعقائد وبالعبادات والتي غابت عن واقع المسلمين. وكذلك بين الكثير من المحدثات والبدع التي كانت تعد بها قرى مصر ونزوعها، وكأنه دخل في كل قرية من قرى مصر ورأى ما فيها من البدع والمحدثات، فكان كتابه بلا شك من أهم الكتب في هذا الباب، وهو مصري. احنا وكان من الذين نشأوا مع الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى، وإن كان كتابه نعم لم يخلو من بعض الأحاديث الضعيفة، ولكن هذه تغمر في الحق الذي في كتابه، ويكفي أنه كان من القلة في ذاك الوقت الذين يقومون بهذا البيان، هذا البيان للبدع والمحدثات، التحذير من الشرك وصوره. وأيضا له كتاب القول الجلي في حكم التوسل بالنبي، وأيضا من الكتب الهامة في هذا الباب. ويصدق كتاب الشيخ الألباني أو محاضرة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حول التوسل والوسيلة. وأيضا له رسالة بعنوان حكم قراءة القرآن للأموات، أيضا لم تعد مرجعا في هذا الباب. لما اطلع الشيخ محمد بن عبد الوهاب على كتب هذا العالم الشيخ محمد بن عبد السلام، ورأى في خلفية كتبه أنها طبعت تبعا لجمعية أنصار السنة التي كان أنشأها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى في غضون هذه الفترة، فتوجه مع صديقه الشيخ محمد صادق قرنوز إلى مقر الجمعية عند الشيخ محمد حامد الفقي، والذي كان يعد من أكبر القائمين بالدعوة السلفية في مصر في ذاك الوقت مع العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وكان قرينين وكان صديقين، وإن كان حدث بينهما شيء من الاختلاف في بعض المسائل، قد يكون اشتد أو استد أحيانا، ولكنه لم يعني يكن له أثر إن شاء الله، ولم يصر له ذكر. وكان قد اشترك في إخراج بعض كتب التراث، فذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الشيخ حامد الفقي وحضر مجلسه والتقى به وتأثر بدعوته، فظل معه يؤازره على هذه الدعوة ويستفيد منه ومن مجالسه حتى قوي وصار من الدعاء السلفيين الذين يهتمون بدعوة التوحيد ويكفرون من الشرك وأهله. وكانت من بركة دعوته ومن علامات إخلاصه ولم يزكيه على الله أنه كان سببا في هداية أبيه. حيث كان أبوه رحمه الله يميل إلى التصوف، بل كما أخبرني شيخنا الوالد الشيخ حسن كان يقول كان خرافيا، هكذا بتعبير الشيخ حسن. فكان الشيخ محمد بن عبد الله سببا في هدايته إلى السنة، وفي أنه ترك هذه الخرافة وهذا التصوف وصار يقرأ من كتب السنة من البخاري ومسلم ومن غيرهما، وبلا شك أثر أيضا في شقيقه الشيخ حسن وأخذ بيده إلى السنة أيضا. ومن هنا لزم الشيخ حسن عبد الوهاب مجالس الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى وتتلمذ على يديه. وفي هذه الفترة كانت قد نشأت الدولة السعودية، نعم، على يد الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل آل سعود رحمه الله. وهي الدولة السعودية الثالثة، حيث انه قد سبقها دولتان، الدولة الاولى التي كانت في زمن الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ثم قضي عليها على يد المغربين، ثم قامت الدولة الثانية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، ثم أيضا حدث اختلاف بين الأمراء فيها فانتهت، ثم أخيرا تمكن الملك عبد الرحمن من إنشاء الدولة السعودية الثالثة في بداية القرن الميلادي السابق. الملك عبد العزيز معذرة، الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن بن فيصل. ونشأت على التوحيد وعلى السنة وعلى نشر كتب السلف، وكانت أنصار السنة في ذاك الوقت تعد هي القائمة بالدعوة السلفية في مصر، مع كذلك العلماء الذين كانوا يؤازرونها نحو الأعلام أحمد شاكر رحمه الله تعالى، حيث كان يكتب أيضا في مجلة الهدي النبوي التي كانت تصدر من أنصار السنة. فكانت الدولة السعودية بقيادة الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى تؤيد هذه الدعوة وتساندها وتعمل على دعمها بالكتب وبما تيسر من الإعانات التي تمكن لها من الاستمرار، خاصة أنه في الفترة نفسها سقطت الخلافة العثمانية وازدادت الأمور سوءا، فكانت قيام كانت دعوة الشيخ محمد الحمد لله تعد دعوة تجديدية هنا في مصر في ذاك الوقت. ففي هذا المعترك نشأ الشيخ محمد ابن عبد الوهاب البنا رحمه الله. وكان أيضا في هذا الوقت الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى الذي أيضا استفاد منه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجالسه، وكانت بينهما مناصحات وتظاهر وتعاون إلى أن سافر الشيخ عبد الرزاق إلى المملكة بعد أن استدعي من قبل الملك مع مجموعة من علماء مصر في ذلك الوقت، بعضهم كانوا من الأزاهرة للتدريس هناك. وبعدها بسنوات يعني في حوالي العام 50 بعد 1900 سافر أو نقول هاجر الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا من مصر إلى المملكة واستقر هناك، يعني منذ حوالي ما يقرب من 60 سنة. وأذكر أن الشيخ محمد كان قص علينا سبب تركه لمصر في إحدى مجالسه، على ما أذكر أنه قال لنا أنه كان يركب إحدى الحافلات. كان في هذا الوقت في مصر التبرج على أشده، كان قلما أن تجد امرأة تلتزم بالحجاب الشرعي في شوارع مصر إلا قليلا في غضون هذه الفترة. وكان للأسف بلا شك الفجور، كان الفجور منتشرا في كل مكان بخلاف الوضع الآن، قد يكون الوضع الآن أحسن من هذه الفترة من حيث الالتزام ببعض الآداب الإسلامية في الظاهر. فكأنه حدث حتى رحم بالي، يعني لا أذكر الآن، أنه كانت امرأة متبرجة أدري يعني تجلس بجانب أو جلست عمدة تجلس بجانب الشيخ محمد، أو جاء رجل فجلس بجانبها، فكأن الشيخ محمد أنكر عليهما وأنكر ما حدث في هذه الحافلة. فاجتمع الناس عليه عليكم السلام ورحمة الله وسبوه وشتموه، فعزم وعقد النية أن يترك مصر. وكان على ما أذكر قال يعني أقسم أنه لن يمكث في هذه البلاد. وبالفعل لصدق نيته يسر الله له الأمر وهاجر إلى المملكة واستقر هناك عليكم السلام ورحمة الله. وانتفع بلا شك بمجالسة أكابر أهل العلم هناك، مثل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، وطبعا الشيخ عبد الرزاق عفيفي المصري، والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وغيرهم من أكابر أهل العلم. و واشتغل هناك بعد فترة، عين في التدريس في المعاهد العلمية بالرياض، وبعد أن انشئت الجامعة الإسلامية في المدينة، استدعاه الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله للتدريس هناك. و كان كما حكى لي الشيخ حسن، كان بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المدينة بجانب بيت الشيخ محمد ناصر بن الألباني مباشرة، وبجانب بيتهما كان أيضا بيت أحد الدعاة من الأسكندرية من أنصار السنة يسمى برمضان أبي العز، وكان على حد ما قال الشيخ حسن كان سلفيا، وكان أيضا من الذين يعني يجاورونها رجل مصري يسمى بمحمد المجذوب، وكان أديبا ولكنه كان صوفيا خرافيا. من المشايخ الذين استفاد منهم الشيخ محمد عبد الوهاب البنا في مصر كما ذكرنا الشيخ حامد الفقي والشيخ أحمد عبد السلام الشقيري كما ذكرنا، وكذلك أيضا الشيخ عبد العزيز ابن راشد رحمه الله، هو صاحب كتاب تيسير الأخيين وكتاب جامع في الفقه، جمع فيها الأدلة من الكتاب والسنة ومن الصحيحين فقط، وعلق عليهما المسائل الفقهية، وعندي نسخة قديمة منه وكتاب يعني جيد في ذاته، يعني اكتفى بالصحيحين وبالقرآن فقط في ذكر الأدلة على المسائل الفقهية، وكان يزور مصر بين الفينة والأخرى، وكان إذا نزل ينزل الأسكندرية، وكان الشيخ محمد عبد الوهاب يجالسه إذا نزل هناك، ثم كان يجالسه أيضا لما سافر إلى المملكة واستفاد منه. وأيضا يعتبر من مشايخ الشيخ محمد عبد الوهاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وكانت العلاقة بينهما وثيقة، فكان كثيرا ما يدعوه الشيخ محمد عبد الوهاب إلى بيته لتناول الطعام ولتبادل أطراف الحديث، وكذلك كان الشيخ ابن باز يدعو الشيخ محمد كثيرا إلى زيارته، فكانت بينهما المحبة والألفة والود المتبادل والاحترام، ولذلك أول ما أنشئت الجامعة الإسلامية استدعى الشيخ ابن باز الشيخ محمد عبد الوهاب للتدريس هناك. وأيضا كان من مشايخه في مصر أو من الذين استفاد منهم، يعني لا نقول أنه شيخ لا، ولكنه ممن استفاد منهم في مصر، شيخ أزهري يسمى بمحمد عبد الحليم الرمادي، احنا كان مفتش مساجد في الأوقاف المصرية، ولكنه كان على التوحيد، وكان يدعو إلى التوحيد، وكان يبغض الشرك ويحذر من الشرك الحادث في المساجد التي بنيت على القبور، فكان كما قال الشيخ حسن كان يدخل عليهم في مسجد زينب ينكر عليهم ما يفعلونه وينصحهم ويبين لهم، ثم يخرج ولا يصلي معهم في هذا المسجد الذي بني على القبر، وكان يعني من الذين يعظمون الأزهر، ولكنه كان يعظمه لعلة، وأنه في ذاك الوقت لما سقطت الخلافة وضعفت الدعوة بلا شك ضعف التعليم الديني في مصر، فكانت الجهة الوحيدة التي يعني إلى حد ما تقابل الطيار الإلحادي الشديد الذي أنشأه كمال أتاتورك في تركيا كان الأظهر إلى حد ما، رغم ما فيه من بدع والمناهج بعض الفرق المخالفة نحو الأشاعرة، ولكنه كان كما يقول أخف الشرين، أخف من الإلحاد الذي ساد البلاد بعد سقوط الخلافة وبعد أن تمكن كمال أتاتورك من نشر مذهبه الذي نسب إليه ثم بالمذهب الكمالي الذي بناه على الإلحاد وعلى إنكار الإسلام. فكان لما يأتي رجل من المغرضين وليس ناصحا، يعني لا يريد إطلاق الأزهر لكن يريد غير ذلك، فكان يقول يقول للشيخ محمد عبد الحليم هذا: متى نغلق الأزهر؟ أو ألا نغلق الأزهر؟ فكان يقول له: هل أنت كمالي؟ يعني تتبع المذهب الكمالي الأتاتوركي الذي ساد في البلاد أو ساد البلاد في ذاك الوقت، وكان يريد محو أي شيء يتعلق بالدين حتى وإن كان في بدعة. فكان طيار إلحادي خبيث بلا شك. وكان الأظهر فيه من هو قريب من السنة وفيه من هو نعم يعني أقرب إلى البدعة، إما تصوف إما أشعرية، ولكن إلى حد ما كان فيه في ذات الوقت بعض من كان له شيء من الحمية للتوحيد وللسنة، وكان الوضع فيه أحسن بلا شك من حاله الآن، كان الوضع في الأظهر في ذات الوقت أفضل من حاله الآن حتى في قوة العلم، حتى في قوة العلم. فأيضا هذا الشيخ محمد عبد الحليم الرماني ممن استفاد منه الشيخ محمد عبد الوهاب البنا رحمه الله. وأيضا كان من الذين جالسهم في مصر من علماء مصر الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد الذي يعد من كبار علماء اللغة في القرن الأخير هذا. وكان كما أخبرني الشيخ حسن كان الشيخ محمد حامد الفقي يتألفه على دعوة التوحيد، ويعني كان إلى حد ما قريب إلى دعوة أهل الحق، كان قريبا إلى دعوة أهل الحق، هو صاحب التحفة الثانية في شرح الآية الرومية التي صار المعتمد عليها لكثير من طلبة العلم المبتدئين في دراسة اللغة. يعني ظل الشيخ محمد عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى يكافح وينافح في نشر التوحيد في مواسم الحج، ولما كان في التواية الإسلامية في الحج وفي الجماعة الإسلامية وفي خلال المعاهد التي درس فيها هناك، وكان من كبار تلامذته العلامة المحدث ربيع بن هادي المكخري حفظه الله تعالى الذي كان يقول له كان يقول له الشيخ محمد: أنت تلميذي وأستاذي، تواضعا منه رحمه الله. وهذه سمعتها منه بأذني في بيت الشيخ ربيع لما جاءه مرة وزاره في مجلسه، كان قال له هكذا: أنت كان هذا لما كان الشيخ محمد في ذاك الوقت بلغ تعدى 90 أو في أوائل 90 كان أو في آخر 80 في أواخر الثمانينات، قال للشيخ الرابي أنت تلميذي وأستاذي، وما يذكر الشيخ الرابي المجلس إلا ويثني عليه الثناء العالي الذي ما وجدنا مثله منه رحمه الله تعالى. وكان يقول ربيع بن هادي هو إمام الجرح والتعديل بحق في هذا الزمان، هو الذي جدد الله بهذا العلم في هذا الزمان، سمعناه أكثر من مرة في أكثر من مجلس في مجالس عديدة كرر هذه العبارة. وكان يقول هاتوا لنا واحدا، رد عليه العلامة ربيع ورد عليه الشيخ ربيع بن هادي بباقة، وإنما يرد بالحجة والبرهان، هكذا يقول، هكذا كان يقول. و يعني من الفوائد التي استفدتها من بعض المجالس التي من الله بها علي مع الشيخ محمد عبد الوهاب البنا رحمه الله، السلام عليكم. أنه لما كنت أقرأ عليه متن أصول السنة لإمام أحمد رحمه الله، قد قرأته عليه كاملا وعلق عليه رحمه الله بعض التعليقات اليسيرة، فكان من تعليقاته لما وصلنا إلى حكم تارك الصلاة وأطلق الإمام أحمد القول بتكفير تارك الصلاة، فقال الشيخ محمد لو قيد الإمام أحمد هذا بالجحود لكان أولى، يعني لو قال من تركها جاحدا كفر لكان أولى، ثم عقب قائلا فإنه من تركها كسلا لا يكفر على الصحيح، هذا اختيار الشيخ محمد عبد الوهاب هذه المسألة، رغم أنه كان ينكر أشد الإنكار على تارك الصلاة، يعني والشيء بالشيء يذكر أنه أيضا لما يعني سئل عن كان أيضا في أحد المجالس سئل عن فلان الذي يعني وقع في معصية ما، فإذا يعني نقلته إلى معصية أخف كان أولى، إذا كان على معصية كبرى وهذه المعصية الكبرى قد تصل إلى حد الكفر ولم يكن هناك وسيلة لضرء هذه المفسدة عنه إلا بأن ينتقل إلى معصية أخرى أخف، فضرب مثلا رحمه الله بإحدى شقيقاته أنه خلق كانت لا تصلي، فلما يعني أكثر عليها عرف العلة في عدم صلاته، فما كانت يعني انتشار الفتنة في ذاك الوقت ما بين النساء مثل التزايل والتجمل ومشاكل ذلك، فكانت تقول إنها إذا توضأت يعني اتل شعرها فهذا يفسد زينته رحمه الله تعالى. فقال فلما سافرت إلى أمريكا أحضرت لها هذا الشعر الموصول على أحسن ما يكون وأهديته لها، وقلت لها صلي ثم البسي هذه بعد الصلاة إن أردت أن تفسدي الزينة، ثم قال الشيخ محمد معقبا على هذا بلا شك وصل الشعر لهذه الباروكة من الكبائر ومن الذنوب التي حرمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ترك الصلاة يصل إلى حد الكفر وفيه خلاف، فهي إن طلق في هذا الحال أهون من أن تترك الصلاة بكلية. الشاهد هذا مثال عملي لما كان عند العلماء من الحكمة والفقه، الفقه في الدعوة، وأنهم كانوا يعملون بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، بخلاف الحدثاء والسفهاء الذين لا يحسنون مثل هذه القاعدة ويدعون أنهم يعلمون مصلحة الدعوة، لا دراية لهم من مصلحة الدعوة. وكان أيضا من كلامه رحمه الله تعالى لما كنت أقرأ عليه كتاب التفجيرات والأعمال الإرهابية والمظاهرات من منهج الخوارج والبغاة وليست من منهج السلف الصالح، وأنا أقرأ عليه المقدمة وهذه المجالس مسجلة، فلما وصلت إلى الموضع الذي قلت فيه في الرد على يعني بعض من اتهم الدعوة السلفية بالإرهاب، وبداية أن أسمي لكم بعض أعلام السلفيين المعاصرين، حيث يعني قد كنت قلت قبلها فإن استطردتم قائلين، ولكن قرأنا لبعض الدعاء السلفيين المعاصرين واستمعنا لخطبهم فوجدناها تحرض الناس على الإرهاب والتطرف، فقلت سموا لنا هؤلاء الدعاء، سموا لنا هؤلاء الدعاء حتى نعرف هل هم من السلفيين حقا أم هم من أدعياء السلفية. وبداية أنا أسمي لكم بعض أعلام السلفيين المعاصرين: سماحة الأشياخ عبد العزيز بن باز، محمد ناصر الدين الألباني، محمد صالح العثيمين، مقبل ابن هادي، عبد الرزاق عفيفي، محمد أمام الجامي، حماد الأنصاري، صالح الفوزان، ربيع بن هادي المدخلي، عبد المحسن العباد، أحمد النجمي، محمد ابن عبد الوهاب البنا وشقيقه حسن بن عبد الوهاب البنا. فلما وصلت إلى هذا الحد قال لا، أنا لا أكتب عالم يا ولدي، اكتب شيختك لا تكتب. فترى حضر أني أثرت هذه الكلمة في ذاك الوقت، وقلت له يا شيخ أنت منهم إن شاء الله ولا يعني من ذاتي أحدا على الله عز وجل. ثم استطردت يعني الكلام فقلت زيد محمد، زيد بن محمد المدخلي، عبيد الجابري وآخرون يضيق المقام عن حصرهم، رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء. فهل وجدتم في كتابات هؤلاء ومحاضرتهم أي دعوة إلى الإرهاب والتطرف؟ فقاطعني الشيخ محمد عند هذا الحد قائلا كأنه يعني غاب عنه أو نسي أني ذكرت الشيخ مقبل بن هادي، فقال عليك أن تذكر الشيخ مقبل بن هادي كذلك رحمه الله تعالى. فقلت له لقد ذكرته، فعقب قائلا أو يعني لما قال أنت نسيت الشيخ مقبل، فقلت له بل ذكرته، فقال كان الشيخ مقبل أو إن الشيخ مقبلا كان من أحسن السلفيين. والله ما أحد أخطر في طلبته وبلاده مثل الشيخ مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى. الآن مكة، هذه عبارته أنا استرجعتها من التسجيل. الآن مكة دخلها الخوان المفلسين وأصحاب المفلسون طبعا. على الشيخ أحيانا في وسط الكلام يعني إما أنه يعني يتوسع في مسألة اللغة، يعني أحيانا لا يعني يعتني أحيانا بإيش، وإن كان ما شاء الله لسانه صحيح فصيح، ولكن على مذهب هؤلاء الغلاة الذين ظهروا في الأونة الأخيرة يصير الشيخ محمد عندهم لا يحسن أن يقرأ سطرا واحدا باللغة العربية الفصيحة الصحيحة لأنه زل، أو مثلا يعني لم يتكلف في بعض المواضع لضبط اللغم الشاهد. دخلها القوان المفلسون فأفسدوها مكة، دخلها القوان المفلسون فأفسدوها والله. ثم دخل في مسألة المأربي، والله يعني جاء المأربي هذا الله يهدي أو يقطع دابره، فأراد أن يفسد الدعوة على أهل اليمن. ومن مواقفه التي تتعلق بأبي الحسن المأربي هذا، والتي أيضا حكاها لنا في لعله كرر هذه الحكاية في مجلسين رحمه الله تعالى وسمعتها منه مباشرة، أنه لما كانت الفتنة في مهدها فجاء أبو الحسن إلى الشيخ محمد عبد الوهاب في الحرم ويجلس في مكانه في الحرم المكي، وأخذ يبكي له ويقول له الشيخ ربيع ظلمني وفعل في كذا وفعل في كذا وكذا ونزل في مقالات، وأخذ يعني يشكو الشيخ ربيع عن الشيخ محمد عبد الوهاب، وكأن الشيخ محمد تأثر بكلامه فذهب إلى الشيخ ربيع حفظه الله وقال له يعني لو ترفق لي قليلا، أو يعني أخذ يعني يحاول أن إيش أن يشفع لأبي الحسن، أن يشفع لأبي الحسن. فقال له الشيخ ربيع طيب خذ اسمع هذا واخبرني برأيك، وأعطاه هذه السلسلة التي كان أبو الحسن أصدرها في ذاك الوقت، لا أدري أصدر 60 شريطة أو يزيد، سماه بالقول الأمين تقريبا على ما أذكر، كلها أو أغلبها سب وتشجيع في الشيخ ربيع وفي من يعني نصره على الحق، ويعني طعن في بعض القواعد السلفية والأصول السلفية بعبارات سيئة، تذكرت. وكان أبو الحسن قال للشيخ محمد إن الشيخ ربيع لما زرته في بيته سبني أو طردني وشتمني إلى آخره، وبتقدير الله ما علم أبو الحسن أن المجلس سجل أيضا، فلما أيضا واجه الشيخ محمد الشيخ ربيع بهذا قال له اسمع هذا المجلس الذي دار هنا في البيت، كان أحد طلبة سجله، فسمع خلاف هذا تماما، سمع أن أبا الحسن هو الذي تعدى على الشيخ ربيع بكلمات سيئة وبذيئة وآذاه بالقول، فعلم أنه كذاب، فجاء أبو الحسن في اليوم الذي يليه في الحرم في المكان نفسه الذي يجلس فيه الشيخ، فلما رآه الشيخ محمد مقبلا من بعيد قبل أن يقترب منه قال له امشي يا كذاب، امشي يا كذاب ولا تقترب منه. ومن هنا أدرك الشيخ محمد عبد أن أبا الحسن صاحب فتنة، أو أنه يسعى لتفريق الدعوة السلفية ليس في اليمن فقط بل في السعودية، فحذر منه أشد التحذير. عليكم السلام. وأيضا يعني من الفوائد التي استفدتها أو التي يعني كانت في مجالس الشيخ محمد عبد الوهاب، أنه سأله أخونا خالد عبد الرحمن في إحدى المجالس هذا السؤال: متى يذكر الرجل بالبدعة ويحذر منه باسمه، ومتى لا يصرح باسمه ويحذر من منهاجه فقط دون اسمه؟ فأجاب الشيخ محمد: الفرق بين الداعي، أو الفرق يكون بين الداعي إلى البدعة وبين من وقع في البدعة ولم يدعو إليها. فمن وقع في بدعة تبين له فإذا انتهى كان خيرا، وإذا بقي على بدعته فإنه كما قيل للإمام أحمد: إذا رأيت فلانا يمشي مع فلان المبتدع قال بين له، فإن بقي معه فألحقه به. فعاد أخونا خالد السؤال، قال: يعني متى نعين الشخص باسمه؟ نقول فلان مبتدع. قال: إذا كان خطرا في نفسه ويدعو إلى هذه البدعة. وأيضا من عباراته التي استفدناها في مجالسه أنه كان يقول لنا، وكان هذا في آخر زيارة له هنا في العام 26 بعد 400,000 من الهجرة، في آخر سنة نزل فيها مصر، كان يقول لنا: الأمل في أمثالكم، اثبتوا على هذا المنهاج، الأمل فيكم وفي أمثالكم من طلبة العلم. وسبحان الله، يعني كان يظهر دائما السرور والسعادة يعني بوجودنا معه رحمه الله تعالى، وكان مرحا، وما تشعر أبدا أن الذي يكلمك هذا كان في هذا الوقت يعني في 90 من عمره. سبحان الله العظيم، يعني كأنه صدق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فتشعر بالنضارة في وجهه، وتشعر بالصدق والثبات، وكفاه شرفا وكفاه فخرا أنه مرت به كل هذه العقود وهو ثابت على التوحيد وعلى السنة. نحسبه كذلك إلى أنه رحمه الله تعالى، ولا نزكيه على الله، فقد عاصر نشأة الإخوان في أولها، عاصر حسن البنا وعاصر رفقاء حسن البنا، وكان من الممكن أن يكون معهم، بل كان يرافق بعضهم كما قص هذا في مقدمته على كتاب التفجيرات في أول الأمر، ولكن لم تكن موافقة على من عليه. فيعني لا بأس أن نقرأ شيئا مما ذكره في المقدمة حتى ندرك يعني الأطوار التي مر بها هذا العالم الجليل رحمه الله تعالى. قال نفسه كان أول من سنة بدأت. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في مقدمته للكتاب كما قال التكبيرات والأعمال الإرهابية. قال رحمه الله: وكان أول من سنة بدعة الخروج على الحكام في العصر الحديث هو حسن البنا. إذا كان أول من رفعت حسن كان أول من سنة. كان أول من سنة بدعة الخروج على الحكام في العصر الحديث هو حسن البنا، وذلك عن طريق المظاهرات والانقلابات. فلقد كنت فتى في مقتبل العمر حينما ظهر حسن البنا على الساحة وأسس حزب الإخوان المفلسين، وكنت أصاحب شباب القوان وأنا عمري حوالي 9 سنوات إلى قصر الملك فؤاد ملك مصر في ذلك الوقت، ونقول إلى أنقرة يا ابن المرى. المرى دي كلمة لها معنى في اللغة العربية. اقرأ التعليق الذي كتبته في الحاشية. وهذا اللفظ صار في عرض بعض أهل الحضر من أهل مصر سبا قبيحا يستحي المرء أن يذكره. وقد آثر الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ذكره كما قالوه آثر ذكره آثر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكره كما قالوه إمعانا في بيان سوء خلق هؤلاء المخالف للهدي النبوي والسمت السلفي، وسلفه سلمه الله في ذلك وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من يدعو بدعوى الجاهلية عضوه بهن عضوه بهن أبيه عضوه بهن أبيه ولا تكمل، والهن هو الذكر. وقال أحمد تيمور في معجم الألفاظ العامية: مرة حذفوا منها أي من مرأة الألف وهمزتها وحركوها فقالوا مرة. قال: وذلك أن الملك فؤاد أخوه تركي، وفي حوالي سنة 33 بعد 900 من الميلاد انبحثت بأمصار السنة، وكان من بني أوصياء ثلاثة شباب: حسن جمال ومحمد منذي ومحمد بشار. فهؤلاء الثلاثة كانوا من التنظيم السري لجماعة الإخوان، رغم أنهم كانوا سلفي العقيدة. وكان حسن جمال ومحمد منذي دائما يجهران بالعقيدة السلفية، وحسن البنا يجاريهما بذكر كلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب. وهذا من عجيب أمرهم، قد كانوا يعلمون السلفية ولا يعملون بها. يعلمون السلفية. قد كانوا يعلمون السلفية ولا يعملون بها كحال بعض الأدعياء في هذه الأيام. وقد استأجروا سلة في عزة النقص كانوا يصنعون فيها القنابل، وكان أجرأهم حسن جمال، فهذا الذي كان يحمل القنابل كان أجرأهم حسن جمال فهو الذي كان يحمل القنابل ويرميها في المحلات التجارية وفي المجتمعات. وهذا من مفارقات حسن البنا، أنه يعلم التوحيد والشرك ولا يتكلم فيهما أبدا. وذلك أنه كان أحد أصدقائي واسمه سيد سعد الإسماعيلية، وكان البنا يجالس من يستغيث بغير الله ومن يقول إن الرسول خلق من نور ومن يعلق التمائم والأحجبة. كان حسن البنا يتبع الطريقة الحصافية الصوفية التي كانت في دمنهور في ذاك الوقت، وأسس حزب الإخوان عليها كما ذكر هو هذا بنفسه في مذكراته مذكرات الدعوة والداعية. وكان سيد سعد يقول له: أليس هذا من الشرك؟ ألا تنهاهم عنه؟ فكان البنا يجيبه بعدين: ليس هذا وقته. هذا ينقله الشيخ محمد بإسناد عالي من حسن البنا وعاشره وحضر وسمع هذا الكلام منه مباشرة. فقال له: كيف إذا مت قبل أن تعلمه؟ كيف يكون موقفك بين يدي الله؟ فأجاب: أنا أعرف كيف أجيب. هذه كلمة كبرت أن تخرج من فيه، يعني كلمة شديدة بلا شك، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة ليتفوه بالكلمة لا يلقي لها بالا، يلقى بها في نار جهنم 70 خريفا. يعني يسأله رفيق هذا سيد سعد كيف تجيب بين يدي الله إذا سألك عن هؤلاء الذين أنت ترى الشرك يقع منهم ولا تنهاهم ولا تريد أن تعلمهم التوحيد. فكان يقول: أنا أعرف كيف أجيب بين يدي الله. نعوذ بالله من هذا الكبر. قال رحمه الله: وعندها نفض سيد سعد يديه من البنا وتركه. قال: ومن فضيلات البنا الفاسدة قوله: إن كل الزرق المنتسبة إلى الإسلام على حق، ولذلك كان حزبه يجمع بين الصوفي والشيعي والخارجي والأشعري. فممن أجاد خلاص لو نكفر. وأيضا يعني من الفوائد التي استفدتها من تعليق الشيخ محمد عبد الوهاب على كتاب التفجيرات والأعمال الإرهابية من منهج الخوارج ما يتعلق بحكم تكفير الخوارج. فلما قرأت عليه الموضع الذي في سنن الخلال، حيث أخرج الخلال في سننه عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قيل له: أكفر الخوارج؟ قال: قيل: أكفار هم؟ قال: هم مارقة مرقوا من الدين. يعني أجاب بما في الحديث. ثم قال الخلال: أخبرني محمد ابن أبي هارون أن إسحاق ابن هانئ حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن الحرورية والمارقة يكفرون، قال: اعفني من هذا وقل كما جاء فيهم الحديث. هكذا كانت إجابة أحمد. فلما سألت الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله حين قراءتي عليه الكتاب عن القول الذي يرجحه في حكم الخوارج، أجابني حفظه الله رحمه الله بنحو ما قاله الإمام أحمد. فقلت له: شيخنا، إن هذا هو قول الإمام أحمد كما نقله الخلال في كتابه السنة. فرد الشيخ رحمه الله قائلا: الواقع إن الذي يقف عند نص الحديث يجد أن كل السابقين يقولون بمثل قوله. والله ما عرفت أبدا أن أحمد ابن حنبل قال مثل هذا القول. هذا من تواضعه، يعني اعترف قال: والله ما عرفت أبدا أن أحمد ابن حنبل قال مثل هذا القول، إنما كنت أكره أن أقول فساق، إنما أقول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، على نفس إجابة أحمد. قالها دون أن يعرف أن أحمد بن حنبل رحمه الله أجاب بالإجابة نفسها. فاستطرد قائلا: وهذه ميزة أهل الحديث. فأنا كنت دائما أوصي أبنائي أن يتوقفوا عند النص ويدعوا من يتكلم يتكلم. ليست العبرة بكثرة الكلام، إنما العبرة باتباع الأثر. وأيضا من تواضعه رحمه الله تعالى، وأذكر هذا من باب أيضا الشكر له على ما قد أزداه إلي من الفضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، جعل الجنة مثواه، أنه لما قرأت عليه بعض المواضع من كتاب دفع بجي الجائر الطائل على العلامة ربيع بن هادي والمنهج السلفي بالباطل ونقد علمي لكتاب انفر اخاك ظالما او مظلوما. ف بعد ان اخذ الكتاب وتصفح شيئا منه وقرات عليه جزءا كبيرا من المقدمه وكان الكتاب قد طبع في طبعته الاولى فاذ بي ياخذ الكتاب مني ويكتب هذه الكلمه التي خطها ببنانه ومن يعني اغلى الذكريات عندي التي تدل على مدى تواضع هذا العالم وعلى مدى الادب الذي ينبغي على كل طالب علم ان يتعلمها ان يكتب عالم في مثل سنه وفي مثل قدره هذه الكلمه يعني لطالب علم صغير مثلي. قال رحمه الله الى الاخ العزيز الى الاخ العزيز والكاتب الأبيض أخ أنا في المقام أحفادي لست أخا يعني أنا في ذاك الوقت كان عمري حوالي يعني هذا كان حوالي 4 سنوات في العام 26 من 400,000 بعد 400,000 كنت في هذا الوقت حوالي بلغت 34 وكان الشيخ في ذاك الوقت وصل إلى 90 يعني كان عمره ضعف عمري 3 مرات تقريبا. هذا كان يقول لي إلى الأخ إلى أخي العزيز وأنا يعني قد أكون أصغر تلامذته إن تبجحت واعتبرت نفسي تلميذا له على سبيل التبجح. إلى الأخ العزيز والكاتب الأديب الشيخ خالد محمد عثمان أبي عبد الأعلى خالص دعائي ربي له بدوام التوفيق ونصرة الحق أدام الله توفيقه لذلك الخير ونفع به في نصر السنة والدفاع عن أهلها وجزاه الله خير الجزاء. وانظروا أيضا إلى ما يلي إلى هذه العبارة الثانية التي تؤكد المعنى نفسه أخوك المحب لك في الله وهذا من يعني من التواضع الذي لم أره إلا في مثل هذا الشيخ أخوك المحب لك في الله محمد عبد الوهاب مرزوق البنا توقع بتوقيعي وطرخ 17 من الشهر الخامس من العام الخامس بعد 2000 ميلادي. نسأل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجمعنا به في جنات النعيم. يعني يقول السائل هل إذا قلنا عن الخوارج إنهم كلاب أهل النار نكون توقفنا عند النص أيضا؟ نقول نعم هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلام فلان ولا علان هو الذي قال هذا قال الخوارج كلاب أهل النار ولكن هل هذا يعني الخلود؟ لا ليس فيه دليل على الخلود ليس فيه دليل على الخلود قد يكونون من كلاب أهل النار ثم يكون مأواهم الجنة إذا ماتوا على التوحيد. والقول بتكفير الخوارج كما قال الحافظ ابن حجر صار قولا مهجورا يعني حدث النزاع في القرون الأولى ثم استقر الأمر على عدم تكفير الخوارج. وقد يقال إن المسألة فيها تفصيل لأن الخوارج الأوائل بلا شك كان أمرهم يختلف في بعض العقائد عن الخوارج المتأخرين لأن الخوارج الأوائل كان بعضهم يكفر طائفة كبيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولعله من هذا الباب كفرهم البعض فكانوا يكفرون عليا ومعاوية وعمر بن العاص ويكفرون كل من أقر بالتحكيم لما طالب معاوية بتحكيم كتاب الله فيما بينه وبين علي، ووافق علي على إيقاف الحرب وعلى الصلح. فالخوارج والأوائل الذين وقعوا في تكفير بعض الصحابة، نعم قد نقول إن المسألة فيها كلام، لكن يعني في الغالب الأعم الآن أو فيما بعد الخوارج الذين قاتلوا عليا، يعني لا أذكر أن الخوارج صار لهم أقوال واضحة في تكفير الصحابة إلى وقتنا هذا. ولذلك لعل الحافظ ابن حجر قال من هذا الباب: إن القول بتكفيرهم صار قولا مهجورا، يعني لم يقل به أحد أو لا صار لا يقل به أحد الآن. و أيضا يعني من الفوائد التي أذكرها من مجالس الشيخ محمد عبد الوهاب الجنة، أنه لما كان ينزل مصر في كل عام كان يمكث شهرا أو يزيد، يلقي المحاضرات والدروس في مسجد الرحمة الكائن بشارع مصطفى النحاس مدينة نصر، وكنت حريصا على درس الفجر، كان لو درس ثابت في خلال فترة مكثه بعد الفجر يقرأ من مختصر البخاري للألباني رحمه الله تعالى، ومن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني أيضا، و يعني أذكر موقفا في هذه المجالس ما زال عالقا في ذهني، أنه لما استشهد مرة في أحد هذه المجالس بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قطع شجرة الحديبية، فهذا الأثر أعله الشيخ الألباني رحمه الله بالانقطاع في كتابه تحذير الساجد. فبعد انتهاء المجلس جئت إلى الشيخ محمد فنبهته بأدب وبلطف يعني عن ضعف الأثر، فقال لي متواضعا: جزاك الله خيرا يا ولدي، والله يا ولدي ما أنا بعالم، كان يعبر وكان يقولها دائما: والله يا ولدي ما أنا بعالم، يعني نحن ما زلنا نتعلم، وجزاك الله خيرا أنك بينت لي وإن شاء الله أنبه عليه المرة القادمة. هكذا التواضع والأدب الذي عليه هؤلاء العلماء بخلاف الذين للأسف يعني قد تلوثوا بداء الكبر وداء المعاندة للحق. وزين العلامات التي تميز فيها بين العالم الرباني وبين غيره من أدعياء العلم. لا ولا يهمك، بارك الله فيك، مبسوط هذا عندك ولا؟ فرحمه الله رحمة واسعة، ولعل أن يكون في هذا تكون في هذا الكلام العبرة لنا جميعا. وأيضا من الفوائد الفقهية التي استفدتها من بعض مجالس الشيخ محمد أو من إحدى مجالسه، ما وردت عليه مسألة الطلاق المعلق، وكان السبب في هذه المسألة أني دخلت عليه يوما رحمه الله فوجدته يقرأ في الرسالة التي أصدرتها الهيئة العامة في بحوث الأهمية والإفتاء بالمملكة عن الطلاق المعلق. فكان يقرأ ثم تركها فتناولتها أقرأ فيها. فسأله سائل من الحضور عن حكم الطلاق المعلق فقال والله يا ولدي هذه رسالة متعبة, هذه رسالة متعبة وفيها أقوال كثيرة يعني تتعب رأسك, وأنا صراحة الذي أطمئن إليه هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسألة, من أنه كان يقول لا تنظر إلى ما قلت ولكن انظر إلى ما اعتقدت أو إلى ما قصدت. فكان يقول العبرة بالقصد ليس باللفظ, يعني ضرب مثالا بلكنته العامية المصرية دي معروفة عندنا هنا في مصر, يقول الرجل المرأسي لو ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالب علي الطلاق إن ذهبت إلى بيت أهلك, هكذا عبر الشيخ رحمه الله تعالى. فنقول له ليس العبرة بما قلت ولكن العبرة بما قصدت, إن كان قصدك التهديد حتى لا تذهب إلى بيت أهلها عليك كفارة يمين ولا يقع الطلاق, ومن كان قصدك الطلاق وتلفظت بهذا أنك علقت الطلاق على الذهاب فإن ذهبت وقع الطلاق. ويعني كان رحمه الله تعالى يعني يحب الدعابة, الدعابة التي يعني من المرح المباح. فأذكر دائما أنه كان لما يمل من كثرة السائلين أو لما كان يكون بلغ الحد في التعب فيأتيه سائل يعني يريد أن يزيد عليه السؤال فيقول يا الله يا ابني خلاص أغلقنا الدكان, أو كان لم يتكاثر عليهم واحد واحد يا زبائن, واحد واحد يا زبائن لما كان يتكلم على شمال ويلتف حوله حتى يكاد أن يقع عليه فيريد أن يبعدهم, يقول واحد واحد واحد واحد يا زبائن. ثم لما ينتهي من الكلام ويكون بلغ الغاية في التعب خلاص يا أولادي خلاص أغلقنا الدكة غدا نفتح إن شاء الله. فكان رحمه الله تعالى يعني مجلسه من أمتع المجالس, نسأل أن يجمعنا به بالجنة. كنا نشعر بأن في مجلسه بالسكينة وبالتواضع وبالأدب, ولا تشعر أبدا بأي تكلف في مجلسه. سبحان الله, يعني كان يخاطب الجميع المختلف أعمارهم من الصغير إلى الكبير بالدعابة وبالاحترام وبالتقدير, وإن شد حتى على أحدهم كان يشد برفق, يعني كان رفيقا في شدته رحمه الله تعالى. يعني لا يغضب الوقت أنه انشد عليه, حتى كان يشدها على الشيخ حسن في الكلام. ومثلا مرة قد يقول الشيخ حسن كلمة لم تعجبه, اسكت يا حسن لا تتكلم. وكان الشيخ حسن بلا شك يحترمه أشد الاحترام حفظه الله تعالى, وكان دائما يذكر فضله عليه, يعترف بفضل شقيقه الأكبر ويكلمه كأن يكلم والده أو أباه, كان يعتبره في مقام الوالد. فالفرق بينهم 11 عاما تقريبا, كان يعني يعرف له قدره, ولذلك كان الشيخ محمد يتعامل معه على انه كانه من اولاده ليس شقيقا له. ولذلك يعني قال شيخ حسن هذه الكلمة الجليلة التي أعجبتني صراحة في رسالة أرسلها مؤخرا للشيخ ربيع، أرسلها مع أخينا الشيخ خالد الظهرون وهو قد سافر اليوم إلى الحج، كان كتب هذه الرسالة تعليقا على رسالة كنت أرسلتها مع أخينا خالد عبد الرحمن إلى الشيخ ربيع، فكتب في أول هذه الرسالة هذه الكلمة الطيبة التي أحب أن أقرأها عليكم حتى نتعلم من الأدب، لأن ما بأقرأ عليكم مثل هذه حتى نتعلم أدب هؤلاء العلماء كيف كانوا على أدب وكيف يعني كانوا يقدرون أهل الفضل. قال الشيخ حسن بن عبد الوهاب إلى أخي في الله وأستاذي والحديث إلى قلبي فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أبدأ خطابي بأن أقول شكر الله لكم وأحسن الله عزاءكم وعزاءنا في وفاتي الشيخ السلفي العقيدة والمنهج منذ كان في شبابه، فضلا عن صيامه وقيامه والذي كنت أخبطه عليه، ولا أستطيع أن أجاريه إلا أن يشاء الله. إن كان لا يستطيع أن يجاري الشيخ محمد عبد الرب عليه على عمله، نسأل الله له الرحمة الواسعة وأن يوسع له في قبره وأن ينوره وأن يجعل مثواه في جنة الخلد. وأجزاكم الله خيرا. حيث أن الشيخ ربيع كان اتصل على الشيخ حسن حفظه الله الأسبوع الماضي يعزيه في وفاة الشيخ محمد عبد الوهاب، وأيضا هذه كلمة عظيمة قالها الشيخ ربيع بعد وفاة الشيخ محمد، أيضا نقرأها حتى نستفيد منها بعض المواقف الجليلة من حياة هذا الإمام أو هذا العالم. وقد نزلت عليه على المنتديات في الإنترنت، يعني قال حفظه الله تعالى بارك الله فيكم، كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب سلفيا من الطراز الأول. هذه عبارة الشيخ ربيع، كان سلفيا من الطراز الأول، كان في مصر رحمه الله تعالى نشأة سلفية صرفة، أبوه وأسرته أزهريون، أبوه وجده من شيوخ الأزهر ومتعصبون وعندهم خرافات وبدع. هو وفقه الله وعمره تقريبا في 18 هداه الله للمنهج السلفي، فاتجه في كل شؤونه عقيدة ومنهجا ودعوة وكذا وكذا رحمه الله، وكان يناقش أباه ويناقش أهله، يعني إلى أن قال وفيه خصال لا توجد في كثير من الناس، من أبرزها الوفاء لأصدقائه، فما رأيت وفيا مثله. ومن أمثلة هذا الوفاء أنه كان يمشي مع الألباني ونحن نمشي معهم ونحن طلاب، ونحن عبد الرحمن عبد الخالق رئيس الفتن الآن نسأل الله العافية، يعني عبد الرحمن كان يظهر لنا أنه سلفي، يعني أكمل علينا أحسن عبد الرحمن كان يظهر لنا أنه سلفي. قال الشيخ حفظه الله عبد الرحمن كان يظهر لنا أنه سلفي، وفيه شيء من فكر الإخوان لم يستشفوا البلة ولا غيره، وأنا كنت ألتق به ألمت منه شيئا وما فسرت هذا التفسير واضح إلا بعد ما درست الإخوان بعدما راح عبد الرحمن. المهم أن عبد الرحمن وقع في جثمة في المدينة تكبير الصغر، وأمر الملك فيصل بتجني عبد الرحمن ومن معه، شارك في تكبير الصغر، ثم أخيرا ألغى جنسيته. كان تجنة هو وأبوه بالجنسية السعودية، ألغى جنسيته وأمر بتكفيره. كان الناس ما يقتربون من عبد الرحمن لهيبة الملك فيصل، ما أحد يستطيع أن يقربه إلا القليل منهم البدنة، كفره وما عنده جواز، فين يروح؟ لا جواز مصري ولا جواز سعودي ولا أخذه البنا وسافر به إلى الإمارات، ثم سافر به إلى قطر، ثم سافر به إلى كذا أن وداه البيت وأمن له أيضا الجنسية، ثم رجع وهو في أوائل أخذه الجنسية، ويخاف عليه أن تلغى جنسيته أيضا ولشدة وفائه فعل هذا رحمه الله. ثم هو وفي لأصدقائه في نفس الوقت، هو وفي للدعوة السلفية. يعني عبد الرحمن عبد الخالق لما فعل هذه الساعة من تكثير الصور وطردوه من المملكة وألغيت جنسيته وصار بلا جنسية، من وفاء الشيخ محمد عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى لأحد من كانت تربطه به الصداقة، هو أبو عبد الرحمن عبد الخالق، أخذ ولده هذا وحاول أن ينجو به إلى أن مكن له إقامة آمنة في الكويت، وكانت بداية دعوة عبد الرحمن عبد الخالق التي للأسف رغم أن كانت نشأت في أول أمين نشأة ثلاثية بفضل الشيخ محمد البنا، لكنه للأسف يعني انحرف بعد ذلك، وتمكن إخوانه المفسدون عن طريق جمعية إحياء التراث من جذبه ومن إفساده بالماء. وهو كان له نبع إخوانية من البداية، ولعل الشيخ محمد عبد الوهاب كان يعرف هذا، لكنه كان يتألف على دعوة السلفية وكان يظهر السلفية إلى وقت قريب. ويعني أيضا من الكلمات التي أذكرها في حق إحياء التراث، إنما أن الشيء يذكر كيف أن إحياء التراث أفسدت مثل عبد الرحمن عبد الخالق الذي كان سلفيا ببركة مجالسته لمصر، طبعا الألبان بالجمعية الإسلامية ومصاحبته للشيخ ربيع واستفادته من الشيخ محمد البنا، ولكنه لم ينحرف بسبب إحياء التراث. فلذلك كان الشيخ محمد عبد الوهاب يكرر هذه العبارة أكثر من مجلس، كان يقول إحياء التراث تحارب السلفية في كل مكان. و يعني من عباراته الشديدة التي أنا نقلتها أيضا هنا في كتاب التفجيرات، وهي كانت مستفادة من مجالسي معه، أنه كان يقول: لا تجد سلفيا أبدا يذهب إلى إحياء التراث، ومن يذهب إلى إحياء التراث التي يقول فليس بسلفي، وإن تصدق بأنه سلفي. ثم قال وقال أيضا: ما أنشئ إحياء التراث إلا لضرب السلفي. هذا حق لم يثناه ولم يثاه أهل البلاد في شتى بلاد الإسلام، ما نزلت إحياء التراث في بلد إلا وفرقت الدعوة فيه. في مصر هنا كانوا في أنصار السنة بغض النظر عن بعض الأمور مثل الجمعيات ومشاكل ذلك، ولكنهم كانوا في زمن محمد علي عبد الرحيم رحمه الله تعالى كانوا يعني لحد ما المنهج السلفي السوي، وما كان عندهم تحزبات، ولا كان يدخل في منابر أنصار السنة هؤلاء من غلاة التكفير، كان نعم كانت في نزاعات اعتزالية عند البعض الذين تأثروا بأبي الوفاء درويش، ولكن الشاهد أنهم كانوا أقرب المنهج السلفي في زمن محمد علي أبراهيم. ثم لما جاء صفة نور الدين رحمه الله واستمالته إحياء الطرق بأموالها بدأت تتفرق الدعوة، وحدث ما لا يحمد عقباه، وبدأ يدخل غلاة التكفير إلى منابر أنصار السنة نحو خوري السعيد ومحمد عبد المحصوب والسيد العربي وما إلى آخر هؤلاء الذين يعني الحمد لله قد انمحى ذكرهم الآن إلا عند المتعصبين لهم. ولذلك لما زار الشيخ محمد بن عبد الرحمن من أنصار السنة في زيارتي الأخيرة لمصر هذه، وكنت معه أنا وبعض إخواني نحو الشيخ محمد عامر وأظن كان خالد عبد الرحمن معنا أيضا، يعني أغلب من أنصار السنة خرجوا وطرقوا المقر الرئيسي، ولم يبقوا إلا عبد العظيم الشيخ عبد العظيم بدأ فقط لاستقبال الشيخ محمد عبد الرحمن جمال المراكبي. الشيخ جمال المراكبي ما كلف نفسه حتى أن ينتظر لملاقاة هذا العالم الذي له فضل ولا شك على أنصار السنة في أوائل نشأتها. فلما جلب الشيخ محمد ما شاء الله يعني لا يخاف لومه، أول ما دخل وسلم على الشيخ عبد العظيم بدل وسلم على الشيخ عبد الله شاكر اللي هو الرئيس العام الآن يقولون له قال لهم صراحة اتركوا التعامل مع أهل التراث هكذا، نحن والله كنا نأكل الملح نحامل الفقه ولا نقبل أموال أهل التراث ولا غيره، نأكل الملح في حارة الأصل كان يسمونها بالدمالشة كانت خلف قصر عبدين، ونصبر على الدعوة وعلى التوحيد وعلى دعوة نتيجة التوحيد ولا نأخذ ما لم أخذ ونأكل منه، فأتركوا أموال أحياء التراث ورجعوا إلى ما كان عليه سلفكم الأول إلى آخر ما كان يقول لهم. يعني أذكر أن في ذاك الوقت قلت الشيخ عبد العظيم بدوي لماذا حتى الآن لا تنشر مجلة التوحيد فتاوى الأكابر من أهل العلم في هذه الأحزاب وفي هذه الفرق والجماعات المعاصرة، ولماذا لا تنشر فتاوى هؤلاء العلماء في رموز التطرف والخروج نحو سيد قطب وأسامة بن لادن وحسن البنا إلى آخره. فلما سألته هذا السؤال تبسم إن شاء الله كلمة من هذا القبيل وأنا مسلم، فيعني الله المستعان. فالشيخ محمد يعني رحمه الله لما استأذن الشيخ عبد العظيم ظل جالسا وظل يتكلم معنا ولم يأبه من فراغ فلاء وعلان، ويعني سبحان الله كأن أنصار السنة أو المقرر الرئيس أنصار السنة ذاك الوقت فرغ له وقال كلمة الحق هناك وانصرف وألقى كلمة في المسجد التابع للمركز الرئيسي ثم انصرف، وكانت هذه آخر زيارة له لأنصار السنة رحمه الله تعالى. فنصحهم النصح الجميل وبين الحق وأدى عليه نحسبه كذلك ولا نزكيه على مصر. أنا أذكر أن كان في ذاك الوقت حدث شيء من التسيب في مسألة تعليق صورات الأرواح من قبل العائلة المالكة في يعني الطرقات أو في الشوارع، فقام بعض الشباب منهم عبد الرحمن عبد الغفور بتكسير هذه الصور بدون طبعا الرجوع لولاة الأمر أو لهيئة الأمر ما أظنها هذا الممكن. قال الشيخ ربيع حفظه الله: ثم هو وصي لأصدقائه في نفس الوقت، هو وصي للدعوة السلفية، فعبد الرحمن كان من أحد الناس إليه وصرح بذلك، فقال: أنا أحب الطلاب، أحب الطلاب إلي اثنان، عبد الرحمن وربيع. لما انحرف عبد الرحمن وبينت انحرافه أيدني بدون تردد، وطلب من عبد الرحمن أن يتوب إلى الله مما وقع فيه من الأخطاء والمخالفات. زاره عبد الرحمن نصحه ما استفاد، زاره مرة أخرى دق عليه الجرس من عبد الرحمن قال: لا تدخل علي، رفضه. من أجل إيه؟ من أجل وفائه لهذا المنهج لا يأخذه في الله لومة لائم. وراح عبد الرحمن بعد سنين، جاء وجلس في حلقة الشيخ يستمع، شابه الشيخ فنزل عليه يضرب يا عبد الرحمن كنت وكنت وكنت وفعلت وفعلت. راح عبد الرحمن فيوحي لأصدق أصدقائه لأجل دعوته. ليه؟ عبد الرحمن وقع في متاهات وفي بلايا وفي نشر أصول الإخوان وفي الطعن في الشيوخ السلفية وفي طعن للسلفية نفسها. قال: هي سلفية تقليدية لا تساوي شيئا. هذه المقولات عبد الرحمن عبد الخالق كان يقول عن سلفية العلماء، سلفية ابن باز والشنقيطي والألباني، سلفية تقليدية لا تساوي شيء. وطعن في شيوخه وقال عبارة عن مجموعة من المحنطين ولا نريدهم ومنهجهم لا يساوي شيئا. وكلا وكلام ماذا يصنع فيه. أنا نصحت يمكن 12 سنة، البنا نصحه مرتين واستراح منه بارك الله فيكم. الشاهد أني أقول لهذا الرجل وفاء لا نظير له لأصدقائه ولمنهجه. أصدقائه ما داموا على الحق فهو يبذل نفسه وماله في خدمتهم رحمه الله. أخيرا استمر على هذه الدعوة، كانت المدينة للدعوة إلى الله، ونخرج معه ومات زرعا أهل المدينة. يعني كان ورد أن يقول وذاق زرعا بهذا الرجل، يعني ذاق زرعا للشيخ محمد. لا أدري الله هل قصد لفظ ذاق أم أنه جاء التعبير هكذا. وماذا زرعا أهل المدينة بهذا الرجل، لأنه يصدع بالمنهج السلفي وهم كثير، منهم خرافيون وصوفية وقبورية وما شكل ذلك، فيعني دبروا له مكيدة وفي الحرم يلقي الدرس أرسله واحدا وكأنه معتوه وهو قبيث، وجاء طفك البنا كفا وهو يتكلم، ثم سقط مغشيا عليه يرفث كذبا مكيدا. راحوا وقالوا ضربوه وتلاميذه وتو أدى إلى نقله إلى جدة رحمه الله. نقل من عمل في المدينة إلى جدة أبعدوه إلى هنا. استمر في دعوته في مساجد جدة وغيرها يدعو إلى الله تبارك وتعالى يرحمه الله إلى أن مات على هذه الدعوة. في الأخير في الأخير عن الحركة: غلب عليه المرض وكبر السن لأنه قارب المئة رحمه الله، ثم أخيرا مرض مدة وجاءه الأجل والحمد لله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح الجنان وأن يخلص عليه بخير من أبنائه وإخوانه السلفيين. إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما آخر أقوال الشيخ رحمه الله تعالى في الحويني؟ والله أنا كنت قد عرضت على الشيخ رحمه الله تعالى قول الحويني في مسألة الحاكمية، أنا أخذت خصائص التوحيد، استنكره بلا شك بشدة، ويعني ذكرت له بعض أقوالي الأخرى، فقال الشيخ: اتركوه، هكذا كانت عبارته، اتركوه لا تنشغلوا به، يعني دعوكم منه، قال هكذا اتركوه. ولما أخبره أخونا خالد عبد الرحمن بما أنا كنت أخبرته به، ثم يعني هو توثق منه بطريق أخرى من أن الحويني يقول في شيخنا الشيخ ربيع بن هادي أنه أحمق، جاء شاب من الذين كانوا يعني يدرسون عند أخينا الشيخ ربيع عبد الرحمن، وقدر أنه حضر مجلسا بعد أن أخبرت أنا ربيع عبد الرحمن بهذه العبارة للحويني، حضر مجلسا خاصا للحويني يجمع بعض الطلبة، تأكد الحويني عبارة نفسها في هذا المجلس وزاد عليها إسفافا في أقطاعهم الشخربين، حيث قال هذه المقولة السيئة: إن علمي إلى علم الشيخ ربيع، أو إن علم الشيخ إلى علمي هكذا، أخذ ينتقص من علم الشيخ ربيع. ثم لما استنكر عليه الشاب هذا هذه المقولة وجرى الكلام في مسألة توحيد الحاكمية، قال له: يا بني أو يا أيها الولد أو يا ولدي، إن التوحيد عشرة أقسام، إن التوحيد عشرة أقسام. فتعذب طبعا الشاب هذا، وسأله: لماذا تقول عن الشيخ ربيع بن هادي انه احمق؟ قال: لانه يرفع فلانا ويقول عنه انه امام السلفية مثلا في مصر، ثم فجأة يقول عنه انه خبيث وانه، قال: اين هذا الكلام؟ هذا الشاب قال الحويني: أين قال الشيخ ربيع عن فلان هذا الذي أنت تدعي عليه هذه الكلمة أن الشيخ قال عنه إنه إمام السلفية في مصر، وأين قال عنه إنه خبيث؟ هات لي هذا الكلام. فقال الحويني: هذا منشور على الإنترنت. قال: طب هات، أريد توثيق هذا الكلام، أين قال الشيخ ربيع هذا الكلام؟ ما قاله. فلما يعني كما قال شعر الحويني بأنه يعني ضاق عليه الأمر، فقال له: عليك أن تنشغل بطلب العلم ودعك من هذه المسألة. فحكى الشاب هذا الكلام أمام الشيخ محمد عبد الوهاب البنا في حضور الشيخ عبد الرحمن، وازداد الشيخ يقينا بانحراف الحويني عن الجادة السلفية، وأكد هذه العبارة التي أنا ذكرتها منذ قليل، قال: الذي يقع في ربيع بن هادي ليس على السنة، الذي يقع في إمام الجرح والتعديل ويقول مثل هذه الكلمة فيه ليس على السنة. وذكر أثر أبي حاتم أنه قال: إذا رأيت الرجل يطعن في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع. وقول الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر إلى آخره. فهذا مجمل كلام الشيخ في الحويني على ما أذكر الآن. يقول السائل: هل كان طارق عوض الله وحسن عبد الستير من تلاميذ الشيخ؟ والله لا أدري هذا، الله أعلم، وما أظن، يعني لا أظن هذا يسأل في هذا الشيخ حسن، ولكن على حد ظني لا تصح هذه، لا تصح هذه التلمذة. من كتب هذا؟ ماذا ما فهمت؟ انت يعني دي رواية اخرى تعضد رواية الشيخ ربيع هنا يعني. فذهب الشيخ ابن باز الى اصحاب المحلات ينصحهم بنزع هذه الصور كي لا تحدث فتنة، لكن منهم من استجاب والبعض الاخر لم يستجب، حدثت هذه الفتنة وسجن فيها الكثير، واتهم بعض السلفيين فيها زورا، وقد ذكرها الشيخ ربيع تزكية للشيخ ابن باز، ولم تكن معلقة من قبل الدولة السعودية. انا ما قصدت بكلام السابق ان الدولة السعودية التي علقتها، انا قصدت ان في خلال هذا الوقت حدث شيء من ايه، يعني كما قال ما التسيب ان تركت مثل هذه الصور ولم يعني تزال، لكن ما قلت ان الحكومة السعودية التي علقتها، ان كان فهم من كلامي هذا فانا ما قصدت هذا. نعم بارك الله فيك، نعم جزاك الله خيرا يعني على هذه الفائدة، بارك الله فيك. اللهم كما ذكرنا إن الشيخ محمد عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى يعد مثالا عظيما للثبات لكل واحد فينا، أنه ثبت وثبته الله عز وجل على هذا المنهج وعلى هذه العقيدة إلى آخر عمره، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، وقد مر بكل هذه الأطوار، مر بنشأة الإخوان ومر بالأحداث الدامية التي كانت في مصر، ثم انتقل إلى المملكة ولقي الصنوف من أهل البدع، انتقل الصنوف من أهل البدع ومن الأحزاب ومن المخالفين، ورغم هذا ظل ثابتا متمسكا داعيا إلى الهدى. فهذا فيه العبرة العظيمة لنا، وأن يعني أن نتعلم يعني هديه، وأن نتعلم من مواقفه التي ذكرنا بعضها في هذا المسجد، وهي بلا شك قليلة في حقه، يعني أنا أذكر الأشياء التي أنا أعلمها فقط، قد يوجد الكثير، بل الكثير الكثير مما أنا لا أعلم عن حياة هذا العالم الجليل، مما يعرفه بلا شك من صحبوه أكثر مني في المملكة، خاصة شقيقه الشيخ حسن عبد الوهاب حفظه الله. ولكني أحببت أن أؤدي شيئا ولو يسيرا من حق هذا العالم الجليل علي، فأسأل أن أكون وفقت، وما قد أكون أخطأت فيه أو زللت فيه فأستغفر الله منه، وأسأل أن يجمعني وأن يجمعنا جميعا مع هذا العالم الرباني ومع غيره من العلماء الربانيين في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نعم هذا المجلس كان في ليلة كم؟ في ليلة السبت الثالث من شهر ذي الحجة للعام 30 بعد 400,000 من الهجرة. ليلة الرابع. نعم في ليلة الرابع من ذي الحجة. نعم. طيب أنا أريد إن شاء الله إخواننا الذين حضروا معنا المجلس الأخير في دار الحديث الذي قدمنا فيه نصيحة بخصوص الدراسة عندنا هنا أو يعني بتعبير أدق أريد إخواننا الذين سوف ينتظمون معنا في الدراسة إن شاء الله سوف يسجلون في دار الحديث للدراسات التلفية. أما من دون ذلك يعني ليس يعني لا نلزمه بإيش بالجلوس. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.